كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية المنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف القاف. وصلنا إلى اسمين، معلش قد يستهجنها البعض، لكن في الحقيقة سأحاول شرحها، فإن وفقت فمن الله ورسوله، وإن لم أوفق إلى ذلك فلا تظن النقيصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسمين الشريفين هما القتال والقتول. واضح كيف؟ سيدنا النبي أولا من حيث القتل المادي ما عرف عنه في كل حياته التي يتراز 60 عاما أنه قتل بيده الشريفة أحدا إلا رجل واحد اسمه أبي بن خلف. واضح كيف؟ هذا الرجل كان يتهدد النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده فرس وهو يعرفها، وأن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فقال: بل أنا أقتلك إن شاء الله. وهذا ما جرى الواقع. وبيقول صلى الله عليه وسلم في تعليقه على ذلك: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبيا. أولا ينبغي أن نعرف مفهوم القتل عندنا غير المفهوم أو غير المراد عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا سمعت وأنت تجد كثير من الناس من تقضوا أن سيدنا الخضر قتل ذاك الغنى نحضر فيه. هذا بجوز يكون مقبول أو مفهوم عند من يعتبر أنه هي الدنيا هي كل شيء، لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه بهذا القتل أنهى حياته. لكن اللي بيعتبر هذه الدنيا هي مرحلة من المراحل، ما أقول، لا هذا ما تفهمني غلط، ما أقول لك أنه ينبغي أنه يقتل على اليمين ويقتل على اليسار، لا، لكن هناك في مصالح، هناك في أمور، هناك في أناس شريرين بقاؤهم ضار أكثر من موتهم. لاحظت في وهي الحياة الدنيا هي ليست كل شيء، هي يعني بجوز كثير ممن قتل ليس كلهم كان سيموت بعد لحظات أو بعد دقائق أو بعد أيام أو بعد أسابيع أو ما إلى ذلك. واضح كيف فكرة؟ فلذلك القتل هو في مضمونه لا يتعدى عن غيره، حتى الصلاح والتقوى. حتى الصلاة، هل يجوز لك أن تصلي في وقت هو ممنوع أن تفي من الصلاة؟ لا، ما بيجوز. لاحظت كيف؟ فهنا صار العمل الصالح هو صار عمل مذموم. ليش؟ لأنك خالفت أمر الله. يعني أننا نحن بدنا نوضح هذا الأمر، في عندك شيء اسمه هو موافقة مراد الله سبحانه. موافقة مراد الله تكون في فعل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. هذا الفعل بيجوز، وإن كان هذا خطأ في الميزان، بجزء أنه أنا أعتبره قبيح أو حسن، عرفت كيف؟ ولذلك قال سيدنا عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. عرفت كيف؟ واحد مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش تلك الحياة وكان له أعداء كثر، ما قتل غير رجل واحد، والله أنت لما تنظر له تجده يعني فيها مبالغة كثير، عرفت كيف؟ ولذلك في حديث، في حديث حكم عليه السيوطي بأنه متواتر، بيقول فيه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو أمر من الله سبحانه وتعالى بذلك. فهو في هذا الحال، في حال القتل، هو أعظم وأعلى شأنا منا في حال الصلاة. ليش؟ لأن نحن ما في أمر موجه إلينا مباشر من الله سبحانه وتعالى في الصلاة هكذا، لكن هو عنده قال: أمرت. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك وهنا طبعا هذا بينطبق على قول مين؟ على قول الذي ما بيفرق بين القتال والقتل. أنا شخصيا أنا أفرق بين القتال والقتل. هون صلى الله عليه وسلم ذكر القتال ما ذكر القتل، قال أمرت أن أقاتل الناس، واضح كيف؟ وفي فرق كثير. والآن وحتى الآن وحتى بعد ذلك حتى قبل ذلك الذين يصطادون في الماء العكير، حتى القرآن يعني بيزموا القرآن إيش؟ بيقول لك بالقرآن في يقتلوهم حيث ثقفتموهم. إذا أنت تعتقد أن هذا القرآن من الله وينبغي أن تعتقد ذلك، شايف كيف؟ هذا الأمر هو من مكملات القرآن. يعني أنا بنظري الشخصي ما في شيء ذكر بالقرآن إلا وله دور في الحياة، عرفت كيف؟ ولذلك ابداها من الأصل الله سبحانه وتعالى. طبعا ذاته الشريفة سبحانه وتعالى نحن لا نعلمها، ما في إدراك عنها أبدا، مسكر، ما عرف الله إلا الله. أسماء وصفاته وأفعاله واضح في هذه، نحن طلعنا على بعضها، ما نقول طلعنا عليه ولا طلعنا على بعضها. هاي الأسماء والصفات والأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى، في منها ما هو بموازين بعض الناس مكروه أو قبيح، ومنها ما هو صحيح. لاحظت كيف؟ فهون نحن إذا بدنا ناخذها على الترجمة الشرعية، في صفات وأسماء وأفعال جمالية، مو كل الناس، في ناس جلاليين ما بيعجبهم ما بعرف، لكن هي بتعجب أكثر الناس، وفي أشياء جلالية. شايفين كوني أنا ما بتعجبني هاي الأشياء الجلالية، هي مو نقص في الله سبحانه وتعالى حاجة وكذا، نقص في مين؟ نقص في الله، واضح؟ لأن أنا مختل الميزان هون، شايفين أنا ماين هيك، لاحظت كيف؟ فهذا نقص فيها. ولذلك الإمام النووي الله يرضى عنه في كتابه رياض الصالحين ذكر جملة وافية من الأحاديث المرغبة والمبشرة، يعني نحن نسميها جمالية، ثم وفي باب أظن أخذ يعني عدد من الصفحات من رياض الصالحين، ثم أتبعه بذكر أحاديث جلالية، أحاديث تهديرية، أحاديث وعيدية. وهي كان ساداتنا سلف يفهمونها أكثر منا. لاحظوا كيف يقول سيدنا الحسن البصري، إذا اكتبوا شو يقول، ماذا يقول؟ يقول لو قيل إنه لن يدخل الجنة إلا واحد لرجوت أن أكون ذاك الواحد، ولو قيل لن يدخل النار إلا واحد لخفت أن أكون ذاك الواحد. لاحظت كيف؟ من هذا ليس مو لقلة عقله أو لكونه الشخص خفيف، لا، لكثرة علمه بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ من كثرة علمه بالله سبحانه وتعالى قال ذلك الكلام. إذا هذا الوصف عند من بيكون مذموم مطلقا؟ عند من يرى أن هي الحياة الدنيا هي كل شيء. أنت كمسلم غلط أنه ترى أن الحياة الدنيا هي كل شيء، في قبل وفي بعد. أنا هلا لما أزور هذا غلام الخضر اللي قتله سيدنا الخضر، يا ترى رح يبقى لزماننا؟ لا، بده يموت قبل آلاف السنين، بده يكون مات قبل أنه بعصر سيدنا موسى، عرفت كيف؟ والله كتر خيره سيدنا الخضر في قتله مثل ما بيقول أحد كبار الشيوخ أدخله الجنة. هذا مكتوب عليه أنه بده يكون كافر، بده يكون عادي، بده يكون يكون هو من أهل الشقاوة، وبده يشقي أناس من السعداء بذلك. أبوان كانوا سيشقون به بهالقتل الذي قتل سيدنا الخضر، سواء هو من أهل الجنة على رأي ذاك الشيخ صالح. لا تناقشني فيها لأنه بدك تجيب لي هلأ كثير من الدليل أنه هو لا من أهل النار. أنا ما حناقش بهالأمر، هو على ذوق ذاك الشيخ بيقول لك أنه هو بقتله قبل التكليف أو أوصله أو أرسله إلى الجنة، عرفت كيف؟ وحمى أبويه وحمى أناس نعرفهم وناس قد لا نعرفهم من الغوايا والشقاوة به، عرفت كيف؟ فإذا أنا بدي أنظر إلى هذا الفعل من سيدنا الخضر على أنه هو فعل لإنسان ما قال وما فعلت وأنا أمري، طبعا هذا ما بينطبق على سيدنا الخضر. سيدنا الخضر قال وما فعلت عن أمري، والله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر لنا ذلك عنا كمال الاعتقاد لأنه ما فعله عن أمري، عرفت كيف؟ لما أنت بتنظر أنه هو ما فعل رجل مو فعله من قبل ذاته، لاحظوا كيف؟ وأنه هو فقط لا يوجد شيء إلا هذه الحياة الدنيا، لا يوجد يوم آخر، لا يوجد جنة ولا يوجد نار، أكيد أنت ستنظر إلى القتل بأنه هو شيء قبيح. ولذلك كل واحد من أولئك الذين تكلموا في هذا الشيء، طعن في هذا المطعم، واضح كيف؟ لهم وجهة غير صحيحة، مبنية على أساس غير صحيح، وأنا بنظري القاطب هذا الأساس غير الصحيح هو مشكلة أكثر من القصة بحد ذاتها، عرفت كيف؟ لأن هذه القصة قد تثبت عن سيدنا، يعني هي ثابتة لأنها بالقرآن، لكن أمثالها قد يجوز يكون هو قتل كثير ناس، الله يضعه سيدنا الخضر، بجوز هذه القصص يثبت بعضها بالقصة، بجوز لا يثبت بعضها، عرفت كيف؟ فهي قصص لا تعد كون أنه حادثة أو فعل جرى على مر التاريخ، لكن أنت لما يكون في واحد عنده اعتقاد أنه ما في جنة ونار، أو أنه هي الحياة الدنيا هي كل شيء، أو أنه الذي مات قد عدمت حياته، هذا بحد ذاته يعني في شيء، وهذا أمر مطروح طرق حتى بالعقيدة، أنا ما لي حافظ بيت الشعر تمام الذي جاء أن يؤلم الأطفال، عرفت كيف؟ يعني بتلاقي أنت في طفل بيصير معه سرطان، في واحد بيموت وهو صغير، لا، هالأمور هالقضايا هالتوزيع هذا تدبير من حكيم عليم هو الله سبحانه وتعالى، له أمر له شأن في ذلك، مو كما يتوهم البعض. وطبعا قد يذكر لها أسباب، هذه الأسباب قد تعجبك وقد لا تعجبك، يذكر لها أسباب، يعني ليش إنه فلان مات صغيرة، وليش فلان أصيب بمجاعة، وليش فلان أصيب بكذا وكذا وكذا وكذا، لاحظوا كي هاي الأمور مو مطلوب منك، يعني شو نحن شو المطلوب منا؟ معلش خلينا نعرف شو هو المطلوب منا. نحن مطلوب منا أولا أن تعرف هل هناك إله لما لا، شايف كيف؟ يعني المناقشة التي جرت في القرآن الكريم ذكرناه يوم الثلاثاء، الواقع فيها من عظمة المحاجة وفيها من قوة البرهان والدليل من قبل سيدنا إبراهيم الشيء الكثير، عرفت كيف؟ فلذلك أنا لا يسعني في هذا المقام إلا أن أثبت الألوهية، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما ثبت بإثباته، الله سبحانه وتعالى ثابت من الأزل، شايف كإله، لاحظوا كيف؟ لكن أنا كسبت نفسي لما اقتنعت بهذه المحاجة من سيدنا إبراهيم، لاحظوا كيف؟ القضايا كثير، القضايا المذكورة في القرآن كثير، القضايا المذكورة في الحديث النبوي كثير، وهون فينا مغرضين بده يجروك بده يجروا رزقك مشان ايش؟ قال انت يناقشوك في جزئيه منها، يا اخي ليش الذهب والحرير هذول جائزين للنساء وجائزين للرجال؟ طيب احسن تقنعوا، طبعا انا صعب كثير اقنع الرجل بهالامر، طيب ليش يا اخي هي الذبيحه يلي بنقول بسم الله بجوز حلال اكلها، واللي ما بنقول عليه بسم الله حرام اكلها، مع انه من حيث هلا فينا يعني للاسف وهذا انا لا اوافق عليه، بيجيبوا لك بيصوروا لك صور هي قطعه لحمه هي مذبوحه ذبح شرعي وثاني بده يشبهها وهي لونها هيك، كله هذا ما أقول عنه باقي، عرفت كيف؟ لكن هذا شيء أنت أتيت به من قبل بني آدم، يعني هذا على مستويات القاصرة تبعنا، بجوز يكون صح بجوز يكون غلط، شايف كيف؟ لكن هي على الدرجة التي أنظر إليها في ذلك أنه يدوم بكثير ما أراده الله سبحانه، ليش؟ لأنه مستوى عبر مستوى واحد عم يحكي عنها، والله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، واضح كيف؟ هون في رب في إله عم يتكلم، عرفت كيف؟ أنا شخصيا أنا ما عندي صلاحية أصلا لمعرفة ذلك عن الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى شرفني وكرمني، هذا تشريف عظيم من الله سبحانه وتعالى أنه أنا بشيء من أمر من أمور حياتي هو الأكل الذي هو ضروري والذي الإنسان لا يحيا بدونه، شايف كي الله سبحانه وتعالى جعل لي عليه ترتيبات وجعل لي عليه قوانين وجعل لي أوامر ونواهي وأنا أتشرف باتباعه، بعد ذلك أنا بدي أتحدث وأقول ليش هيك، أو كما قال المشركون العصر في عصره صلى الله عليه وسلم قالوا قال المجوس قالوا لبعض أصحاب قالوا أنتم تقتلون تأكلون ما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله، يعني الميت، عرفت كيف؟ هذا هيك الله سبحانه وتعالى أمر، خلاص ما عاد في مناقشة. فلذلك قضايا ديننا كثيرة، قضايا في القرآن وفي السنة، عرفت كيف؟ البحث مو هون يأتي البحث، هي أنا كشخص إلي عقلي ولي تفكيري قد أفهم، طبعا فهمي على مستوى عبد مو على مستوى رب، قد أفهم بعض القضايا التي زجرتها قد لا أفهم بعضها، ولذلك الآن الذين يصطادون في الماء العكر، أنا بعرف قصص كثير وبذكر لك بعضها في في آية قرآنية شفتوا لمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إجوا عم يذكروها قدام واحد هو مو قال له إيه بعدها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هي مصيبة. ليش مصيبة على هذا الرجل؟ ليش؟ لأنه أولا ظن إنه الدين الإسلامي مثل بقية الأديان، بقية الأديان اللي في عصرنا هي فقط تتعلق بعبادات بالله سبحانه، بينما الدين الإسلامي له قواعد وله قوانين في كل شيء. لاحظوا كيف؟ ليش يعني ليش مسموح للدولة الفلانية بقانون يكون فلان يقتل وهذا مو مسموح للشريعة الإسلامية التي أتت من عند الله أن يكون فيها أنه فلان يقتل إذا فعل ذلك؟ واضح فيه؟ هذا نعم. وأنا وجدت أنا وجدت هذا السؤال في بعض الدول الأجنبية، يا أخي ليش ما تسمحوا للواحد يفوت على مكة؟ قلت له في عندكم تؤثر الملك هون تسمحوا لك الواحد يفوت عليه؟ قال لا والله، لأن هذاك أصر الله، هذاك بيت الله، شايف فيه؟ فالله يدخل لبيته من يشاء ويمنع من بيته من يشاء. يعني هون النظرة إلى الإسلام، النظرة إلى الدين، النظرة إلى القرآن، النظرة إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ما عادت قاصرة على رجل يعني يقف في محرابه ويصلي الله سبحانه وهو بأبي وأمه، يعني نحن ما أدركنا من ذلك ولا عشرة من عشاره، وقام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. لكن مو هذا هو كل وظائفه، كان له وظائف كثيرة صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بتقرأ بغزوة حنين تقرأ رجل جاوز 60 سيد النبي صلى الله عليه وسلم وعم يسعى من أرنة لأرنة، كل شغلة بدها حل مشكلة، شايف كيف؟ هون في سبي وهون في إجو وفد وفد هوازن، هون الأنصار شوي صار يقولوا هذا مو رجل بس واقف بالمحراب، هذا رجل عم يتعاطى أمور كل واحدة منه كبيرة كثير. لو واحد منا بيتعاطى أمر من هذه الأمور بيطلع فيها ناجح يعتبر عبقري تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه بنفس الوقت كل هالأمور هو بيجوا لعنده، شايفين؟ حتى صار يدفشوا صلى الله عليه وسلم يا عيل الشو، يعني بغزوة حنين صار يدفشوا، قال لهم أنا مالي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم، دفشوا على الشجرة والشجرة سحبت رداءه صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ هذا من هو؟ هذا هو أشرف الخلق. لاحظوا كيف؟ كان يعني يوجد بمواقف، يوجد بمهام، يوجد بأشياء، لاحظت كيف؟ هو بده يتعاطاها، الله سبحانه وتعالى كلفه أن يتعاطاها، أنا ما عم أعطي تبرير شرعي لهذول اللي دفشوا، لا لهذول اللي انسحب رداءه بسبب الدفش، لا، ما أعطي تبرير لهذول، لكن سيدنا النبي مو رجل منظر والله قاعد هيك على كرسي عم يقول له اعملوا هيك وساووا هيك، ولا هو رجل فقط. طبعا هو أعبد بأبي وأمي يعني في عبادته، وأيكم كان يستطيع ما يستطيع رسول الله كما قال السيد علي، ولا هو رجل والله عادت بس لا، هو عم يتعاطى كل أمر في هذه الحياة، وهذا شرف لك أيها المسلم أنه أنت بكل شيء، أنت إذا كنت بمتجرك، إذا أنت عم تأكل، إذا أنت عم تعمل علاقة مع زوجتك، إذا أنت كذا، إذا أنت كذا، بكل شيء له أصل وله استناد بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء يعني نحن أغنياء جدا، شايف؟ في عندنا ثراء كثير، ولا يوجد، أنت في جبلي أذهب، ما يوجد بلدة على الإطلاق على وجه الأرض إلا ولها قوانين، يعني بيخالف هذا القانون شو بيصير فيه؟ في عليه عقوبة، شايفين؟ بتقلي عقوبة قتل، عقوبة مقتل كذا، لاحظت؟ وهون نفس الشيء، في عندها قانون إلهي له، وأعظم قائم به من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا نحن قرأناها بالسيرة هي، شايفين؟ إجوا يعني نحن نفكر حالنا كثير متحضرين، شايفين؟ هي من قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً هي ليست للحضارة بشيء، ليش ليست للحضارة بشيء؟ لأنه أنت عم تخالف أمر الله سبحانه. عجوا هدول اليهود ما عجبوا الشغلة الرجل، مثل ما هلأ كثير بيتكلم كل المسلمين وكثير كل غير المسلمين وبعض المسلمين بيتكلموا عليه، ما عجبوا اليهود، شايفي المعلم هذا بليس واحد، شايفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوا هذا الأمر، لاحظت كيف؟ فشو عملوا عليه؟ عملوا تحوير وعملوا لف الدور على مين؟ عم يعملوا لف الدور والتحوير على الله سبحانه وتعالى. طبعا علماء وأحبار كانوا على رأسهم. لما أجى صلى الله عليه وسلم شرف المدينة المنورة في مشكلة، صار مشكلة هنا في يهودي زنى بامرأة هن محصنين، شايفين هذول بيخافوا من الله، بس مثل ما بيقولوا بالمثل بيخافوا بعيون. قال لحاله نحن ضلنا حاملين هالشغله وعم نكذب على الله طولا. تعال الزئ بهذا اللي عم بيدعي النبوه. اذا قال انه في رجل هذا نبي لا تدعوه، واذا قال لا والله اعملوا هيك هالعقوبه السخيفه البشريه، يعني لما انت عم تقارن هالعقوبه بما فعله بما رسمه الله تعالى، لا بتشوف الفرق. جاي هذا بيكون ملك تتبعوه. اجوا لعند سيدنا، هذا نحن في عندنا اثنين رجل شو بتحكم فيهم؟ شايفين؟ اول شيء يعني هي من الاباطيل. شو هي الاباطيل التي تتبعوها؟ انت ما لك مصدق انه هذا النبي ورسول ما عم تتبعه، بعدين جيت شاهد مثل، لاحظتوا كيف؟ هون في خلل، انا بنظري في خلل، عرفت كيف؟ انت بالامر العظيم المهم ان هذا هو رسول الله انت ما عم تتبعه، لاحظت؟ تجي بتساله، ايه سيدي شو ناكل اليوم؟ شاهد هيك المستوى يعني. قالوا هذا في اثنين والله زين، وتعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحكمة والذكاء بجواب. لا قال له ايه، لا شو قال له؟ جيب التوراة، جيب التوراة، انا ما حكي شيء، بس جيب التوراة تبعك، كتابك، جيب كتابك انت، روح جيب كتابك وتعال. اجوا جابوا الكتاب. طبعا يعني انا بتصوره سيدنا النبي بيأبيه وامي، أمي بحد ذاته في محفل عظيم، يعني إذا كله من هذول اللي بده يثبتوا كذب النبي صلى الله عليه وسلم موجودين، محفل كبير. واحد من كباره حط إيده عامل حاله مستند، شايف كيف؟ إجا سيدنا عبد الله بن سلام، إيد إيدك، فع إيدك، طلعت هيك بالرجل. هي أنت بتقرأ بالقرآن؟ نعم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا تحدي قائم إلى يوم القيامة، شايف كيف؟ تحدي لشيء. فهون ليش أنا عم سوق هاي الأمر؟ الرجم شيء قبيح، ما حدا بيقول عنه شيء حسن، عرفت؟ لما الله سبحانه وتعالى أمر به في بعض الأحوال، نحن ليس لنا إلا السمع والطاعة، شفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أبداهم كماله، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل. شايف كيف؟ هذا أمر مستوضح للنفوس. والله العظيم الكبير الجليل الذي له الكبرياء في شو عم يقول؟ والله شو بيخجل كلكم، كلنا عاملين حالنا صالحين، كلنا عاملين حالنا مطيعين. الله سبحانه وتعالى بيقول مو عنا، لا مو عنا، عم يقول عن اجيال احسن منا بكثير، عم يقول ما فعلوه الا قليل. والله شو بيخجل، وين الايمان بالله؟ وين التسليم لله؟ وين الكمال القيام؟ وين الطاعه؟ الله سبحانه وتعالى يعني يعرفنا، عرفاننا وعرفان حركاتنا وعرفان وين بنضيع، شايف كيف؟ وكلنا جماعه مصاصه، شايف كيف؟ يعني مثل هذا الولد اذا اعطيته مصاصه بيركض لعندك ببوسك وبياخذ المصاصه، واذا انت شوي هيك عبثت بوشه هذا بيضربك على ايدك وبيركض. كنت جماعة مصاصة مع الله سبحانه وتعالى، يا عيب الشوم علينا، شايف كيف؟ لأنه نحن بندعي إنه نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، بندعي كمال القيام. الله شهد علينا وعلى غيرنا ما فعلوه إلا قال. يا لطيف هي قديش بتخجل هي الآية، شايف كيف؟ معناته نحن لا عنا طاعة، لا تقول عبد ولا تقول طاعة، قول يا ربي سلم ويا ربي استرنا ويا ربي ادخلنا الجنة على عجرنا وبجرنا، شايف؟ ما لنا قاضي نظر ولا نملح، شايف كيف؟ نحن ما نملح. بعدين شو بيقول سبحانه وتعالى وصال أصدق القائلين وأحكم القائلين؟ شو بيقول؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به شو لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم بالذين أجرا عظيما ولهديناهم. شو ها؟ هذا مبني على شيء أنت تكرهه، مبني أشياء عظيمة كل إنسان يحلم أن تحصل له، عرفت كيف؟ ورغم ذلك نحن ما نمنح، شايفين؟ نحن يا أخي اعمل هيك الله قال، شايفين؟ أو تقراها بالقرآن، بيجي الواحد ما عجبتني أنا هالشغلة، شو بدي أعملها؟ بيجي يفكر فيها، شايف كيف؟ بقرب اول تفسير ما عجبني هذا التفسير، ليش؟ لانه هذا الشغله ما تتوافق مع مزاجي، صار مزاجي هو الحكم، عرفت كيف؟ بقرا ثالث تفسير، نجي نقرا التفسير رقم 20، هذا المصنف، انت اعمل اللي بدك اياه، سوي اللي بدك، لا انت عبد، انت خلقت عبد، عشت عبد وستموت عبد. ولازم لما تتصرف في هالدنيا تتصرف على أنك عبد. فلذلك المثال الذي ضربته عن الله سبحانه وتعالى، طبعا ما عم نتكلم عن الذات الشمسية، عم نتكلم عن الصفات والأسماء والأفعال. فيها أشياء جمالية في أشياء جلالية. شو يعني جمالية وشو يعني جلالية؟ يعني كل واحد منا جمالي ما تعجبه بعض الأشياء الجلالية التي ذكرها الله سبحانه عن صفاته عن أسمائه ما تعجبه. بدك وانت لازم تنقاد لها كمال القيام سواء اعجبك او لا. طيب هاي بالنسبه للرب. بالنسبه للملائكه فيه طبعا في جلالي في جمالي. وبدك انت وهي من الاشياء اللي بيصطادوا بالماء العكر عملوها ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له مين بيجي لعندك بالوحي؟ والنبي بيعرفوا بيعرفوا ما في امين للوحي من وقت ما الله سبحانه وتعالى خلق البشرية إلى يوم إلى سيدنا محمد. ما في حدا أمين الوحي إلا جبريل. عرفت كيف؟ لو قال له غير جبريل شو كانوا قالوا هذول يعني عم يسألوه؟ قالوا أنت لا لك نبي ولا بتعرف النبوة. قال له جبريل قال له سيدنا النبي قالوا له هذا عدونا من الملائكة. ليش عدوكم؟ خير إن شاء الله منين صار عدوكم؟ قال لأنه هذا جلالي. عرفت كيف؟ بينزل بالعذاب بينزل بهذا صار جلالي نحن ما يعني هون علم المنطق. شايف كيف؟ يلي عم يدعي العقل صفي بلا عقل، يلي عم يدعي الانصاف صفي بدون انصاف، يلي عم يدعي حسن المحاكمه صفي بدون محاكمه. ليش؟ لان رد عليه سيدنا عمر قال له سيدنا ميكائيل وينه؟ قال له هذول واحد على يمين واحد على يسار عن الله سبحانه وتعالى، مو على يمين الله ويساره، واحد على يمين وعلى واحد. قال له والله إذا هيك أنتوا عم تقولوا واحد على يمين واحد على يسار، معناتها هذول من جماعة واحدة جايين، جايين مثل يعني بلا تشبيه ما ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا أرحم أمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. يعني واحد لما يقرأ هذا الوصف عن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر شو بيظنوا؟ بيظنوا أنه طول عمرهم كانوا عم يتحاربوا ويتخانقوا مع بعض. لا بالعكس، طول عمرهم كانوا هن اللي أسد الناس اتفاقا بين الصحابة. شايف كيف؟ ولا أنت بتشوفها بعد وفاتهم هذا بتشوف كيف قبورهم بالنسبة لقبر سيدنا ميسون. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فسيدنا عمر كان من أوائل اللي نجا. قال له هذا ميكائيل وينه هذا؟ قال هيك ميكائيل هيك وصفه، معناته هدول نفس من الناحية جائين. سواء تجلى لك سبحانه وتعالى بعين الجلال أو تجلى لك بعين الجمال، أنت عبد. شايف كيف؟ وهلا نحن يعني اخذناها، نحن اخذنا هذه الشغله اللي بنعتبرها يعني ما بتليق بعصرنا، ونحن عصرنا يمكن من اسوء العصور. لاحظوا كيف؟ شو اخذناها؟ حرمنا من كثير شغلات. انا دائما اقول عنها في بالقران الكريم كثير ايات على البكاء. هلا ما حدا بيبكي. شايف كيف؟ لا بدي ابكي ولا بدي خلي ابني يبكي ولا بدي خلي حدا يبكي. ليش؟ لأنه مشان خليه يضحك أخي بلها الهال. لا خليه يبكي. شايفي وكون عند الله سبحانه وتعالى من البكائين من الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. واضحين ويأخذ رتبة عند الله سبحانه وتعالى. أما أنت ما بدك بيقول صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. أنا ما عم أذكر هذا لحقيقة البكاء، لا عم أضرب أمثلة. عرفت كيف؟ يعني عم نضرب أمثلة من أشياء نحن لا نحبها. شايفي أنا كمؤمن كمسلم غصبا عني لازم أسبح، لأن اسمي مسلم. شو يعني مسلم؟ مسلم يعني أنا مستسلم لأمر الله سبحانه. طبعا نحن شو بنعمل بممارساتنا اليومية؟ هي بنعملها ومعظمنا بيعملها مو كلنا. بيكون عنده قضية عويصة بالقضاء، لاحظوا كيف ما عاد عرف يحل له إياها، بيجي هذا المحامي بيحل له إياها. شو بيصير؟ بيصير عنده كمال استسلام لذاك المحامي، مع انه هذا محامي بجوز يخطئ بجوز يصير. طبيب نفس الشيء، مهندس نفس الشيء، مشكله صارت نفس الشيء. طيب هل اشياء انت معناتها انت عم تمارس بحياتك يا ايها الرجل انه كل شيء بتشوف واحد هو عنده براعه عنده اتقان عنده مهارة بهالأمر أكثر منك، شو عم تساوي أنت؟ عم تسلم له كامل التسليم، علما بأنه هو بشر وبجوز بهالمحطة مشي. شايف كيف؟ بالمحطة الثانية شو يساوي فيه؟ خربتي. يقول في ذلك أبو العتاهية: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى. ما للطبيب يموت بالمداء الذي قد كان يبرئ غيره فيما مضى. ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومشترى شغل كل شغل البحث عن اللحى. لاحظوا كيف؟ فهون لما انت هاي الضحك على اللحى انت والله هلا في عندك اسحاق نيوتن وفي عندك اينشتاين. لما انت بدك تقارن هالنظريات وهالعلماء اللي يدعى فيهم العلم اللي طلعوا بدك تقارنهم بعلم الله سبحانه وتعالى او بدك تقارنهم بشرع الله سبحانه وتعالى او بما رسم الله تعالى لك، يعني بده يكون الفارق طبعا ما في مقارنه واضح كيف؟ ما في مقارنة، يكون الفارق أكثر من أي شيء بالدنيا ممكن نحن ننظر فيه، عرفت كيف؟ فلذلك سادتي يعني هي كل أشياء بجوز يطلع واحد أو بجوز الله بده يبعث واحد بعد 100 سنة أو كذا، ينقض لك نظرية نيوتن، شايف؟ أو ينقض لك نظرية أينشتاين، لا عرفت كيف؟ وهي أصلاً البشرية كانت عايشة قبل ما يطلع هذا نيوتن وقبل ما يطلع أينشتاين، لما ما كانت عايشة؟ كانت عايشة. هاي البشرية كانت عايشة قبل الله، وهذا سؤال يعني غبي جدا. لا شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني الخلاصة كما قال الشاعر: لكل شيء إذا فارقته عوضه وليس بالله إن فارقته. يعني البشرية كانت عايشة بدون نيوتن غير كانت عايشة، لكن قبل الله ما في ما لا وجود أصلا، ما لا وجود. والله سبحانه وتعالى ليس له وقت يعني ابتدي أن هو الأول والآخر والله الباطن سبحانه وتعالى. طيب هذا بده يكون، فلذلك ما وصف به سبحانه وتعالى من صفات أو ما وصف به ملائكة أو ما وصف به أنبياء أو ما وصف به صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وصف به سادات الصحابة، هذا كله يدخل تحت المسمى الذي قلت لك. في منه شيء جمالي كلنا بيعجبنا هذا الشيء، في منه شيء جلالي. إذا كان الله بعصرنا حصر رفض لبعض هذه الأمور، بعصور أخرى بجوز يصير رفض لأشياء جمالية، شايفين؟ بجوز عصور أخرى كانوا غلاظ كثير، شايفين؟ كانوا يعني كل شيء على روحه طع راسه، شايفين؟ على أي شيء بجوز إن هذا غلط وهذا غلط، واضح؟ مثل ما بيقول المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف للعدا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هذا له محل وهذا له محل، منين انا بدي اعرف المحلات؟ ما في ميزان ادق منه صلى الله عليه وسلم. هلا كلنا نحن بندعي الحضاره، وانا قلتها لكم واعيدها لكم، شايفي؟ انا طلبت والله يجزيه خير واحد عطاني من الانترنت، لاحظوا كيف؟ انه خلينا نشوف عدد القتلى بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، عدد القتلى من المسلمين بعصر هذا القاتل، قتال والقتل بأبي وأمي، يا ريت أنا اندبحت على يده. لاحظوا كيف؟ عدد القتلى من المسلمين قديش؟ 1%. وعدد القتلى من المشركين قديش؟ 2%. إجا هذا الباحث قارنها بالحرب العالمية الثانية اللي هي يعني هلا منظر الحضارة، يعني أوروبا كان ما في أمريكا لسه، منظر حضارة أوروبا قديش طلعت النتيجة؟ 351%. واضح كيف هذا وصفه؟ يعني هون هذا الوصف منه بأبي وأمي، إذا كان صح إنه هو وصف بذلك، هذا الوصف من الله سبحانه وتعالى. صيغة المبالغة ليست للعدد الكبير الذي قتله صلى الله عليه وسلم، لأن أنا قلت باليد الشريف ما قتل إلا رجل واحد اسمه أبي بن خلف، لكن إنه هو صيغة المبالغة أتت للمطابقة في مراد الله سبحانه وتعالى. هذا نفسه هذا القتال والقتول لما عكرمة ابن جهل، هذا صار صحابي بعدين، كان وقتها عم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتل واحد من الصحابة ضحك صلى الله عليه وسلم، هذا نفسه القتال والقتول، قتل ضحك، قالوا له هذول الأنصار سادات الأنصار، قالوا له يا رسول الله يعني أنت ضحكت لأن واحدا منكم قتل واحدا منهم، واحد يعني من قريش قتل واحد من الأوس والخزرج، قال له لا أنا ضحكت لأنه قتله وهو في منزلته. قل لي بربك يعني في محارب أو في قائد جيش بيحكي هذا الكلام؟ لا، هون تكلمه صلى الله عليه وسلم من حيث نبوته، لأنه لا في قائد جيش ولا في محارب يتكلم هذا الكلام، ولو كان بيعرفه من صحابة ما بيتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم متعود على الصدق، ما بيحكي بشيء الا الصدق. شايف كيف؟ في واحد كذاب ادعى النبوة في عصره، قال ياتيني زنون، انا ما يكون هالشغله صايره معي، شو يخرب بيته هذا كذاب ابن كذا زنون هو نبي. ما بي. النبي صلى الله عليه وسلم شو قال لما بلغه ذلك؟ قال لقد ذكر ملكا عظيما من الملائكه. الحق حق والباطل باطل، هو بيجوز هو مبطل بكل كلامه، لكن هذا الكلام الذي تكلم به كلام حق. فينا في ملاك اسمه زنون، واضح كيف؟ هذاك الكذاب ذكره، بيجوز ذكره في غير موضعه، سيدنا النبي ذكره في موضعه، بين لك انه في رجل اسمه في ملك اسمه زنون وهو ملك عظيم من الملائكة. لاحظتوا كيف الفكره؟ فهون انا اذا بدي امشي على الميزان، اذا انا بدي اخذ المصداقيه من احكي بصراحة، هذا بني آدم المؤمن والكافر، طبعا المؤمن أحسن من الكافر بكثير بهالشغلة، مصلحتي شايفتي؟ بيحكي عن المصلحة، بيكون بيعرف شايفتي؟ بيعرف إنه هذا الزلمة أحسن الناس أخلاقا، لكن هذا تزوج بنته وطلقها، بنت هذا الرجل طلقها، شو؟ بتلاقيه ينفر الكلام عنه. ما بدي احكي عنه، شايف كيف؟ بمرقها، لاحظت كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك، ما في مصالح، لاحظت كيف؟ اذا كان احد شيوخنا يقول يلي بده يرسم هذا القانون بده يكون اول شيء هو ما بيتاثر بهذا القانون، عرفت كيف؟ يعني هون ما عاد في مصلحه، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، يقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلذلك المرجو طبعا انا اصلت الكلام لا تاخذوني، ما كان نمط الكلام كما يكون في اسماء اخرى صلى الله عليه وسلم، لعله هذا لانه في كثير ناس بيفهموا خطا هذا الوصف له صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ ونحن لازم ما حنقول لك انه نحن رح نجي على الصواب تمام، لكن ينبغي ان نقارب الصواب في ذلك. لما انا في نص انجليزي وترجموا نبي الملاحم غلط، قلت له هذا غلط هذه الترجمه. شايف كيف؟ يعني ترجموا انه نبي المجازر، قلت له لا، نبي القتال. بروفيت اوف فايتنج، شو كتبوا؟ بروفيت اوف مساكر او ما قالوا مثل ما، قلت له لا مو هيك، هي مو صحيحه هي الترجمه. حاطط كيف؟ مو معناتها انا يعني بفهم، لا ما بفهم، ما بظنني انه بفهم. لكن هون كل واحد منا لما يعتقد بمصداقية هذا الوصف الذي وصف به سلمان، سواء انت بيعجبك لما ما بيعجبك خليه بقلبك. شايف كيف؟ انت كمسلم خليه بقلبك، بدك انت تحاول تتفهم الوضعية كما هي عند الله سبحانه. هي دنيا، الدنيا هي خلقت الله مو خلقتك. شايف كيف؟ انت لما تخلق دنيا اعمل، اذا ما بتحب القتال لا تعمل فيها القتال، عرفت كيف؟ لكن هالدنيا هي خلقت الله سبحانه وتعالى، وبتشوف اكثر الناس الذين يزعمون يعني بالحضاره وكذا هن اللي بيكونوا اكثر الناس قتلوا في هذا العصر. شايف؟ وانا لما اشوف هيك الحال كذب، يعني في عدم مطابقه بين الكلام وبين الفعل، لا والله انا انه اقع بيد رجل مثل هذا الرجل، والله يعني سيدنا النبي يسأل ابزكى فيها، يعني وان كان وصف هو وصف بذلك لكماله حتى في هذه القضيه التي قد يستقبحها البعض، كان كاملا بها صلى الله. شو يعني كامل؟ كان يفعل بامر الله. شو يعني كان يفعل بامر الله؟ يعني هذا الحديث اللي انت بتقراه في البخاري، مين اكثر رجل متحقق فيه؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يداه التي يبطش بها. هذا القتل بايش بيصير؟ في الايد. انا بعرفه، شايف كيف؟ بالايد بيصير. اذا هذا الرجل بابه وامي، لاحظت كيف؟ يده التي يبطش بها والله سبحانه وتعالى، شلون بده يكون القتل؟ بده يكون على مطابق لمراد الله سبحانه وتعالى، ما في شعرة زايحة عن الموضوع. فلذلك أنا بذكر نفسي وبذكركم بإيش؟ قال إجا لعنده واحد ورسول الله عليه وسلم أخذته سنة نوم، وكان في وادي كثير العظام كلهم صحابة نايمين، ما في حراس ولا في حدا، لاحظت إجا لعنده وحمل هالسيف، سيفه صلى الله عليه وسلم معلق بتلك الشجرة، قال له من يمنعك مني؟ ما بيحكي. فبكمال الثقة صلى الله عليه وسلم قال له الله، لما قال له يا ابخا سقط السيف من يده، هلا لا يكون واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بهالموقف، شايف كيف؟ واحد حامل السيف بده يذبحه، لاحظوا كيف؟ واجى هذا السيف اجى لايدك، شو بتساوي؟ اي والله بدي العنك والعن ابوك، شايف كيف؟ هيك بيحسوا، لاحظوا، فابو بعث قال له انت من يمنعك مني؟ قام هو قال له كن خير اخر، يعني انا مالي منيح انت كن منيح، عم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنك يلا روح، شايف كيف؟ وما أسلم، يعني في بعض الروايات في أكثر الروايات إنه ما أسلم، رجع لعند قومه وهو يقول لهم ماذا يقول لهم؟ جئتكم من عند خير. شو يعني؟ يعني بأبيه وأمه هو كان قتالا وكان قتولا، لكن بالنظام، شايفين؟ بالإحكام، يأتيه فيما أراده الله سبحانه وتعالى ويمتنع عنه عندما لا يريده الله سبحانه وتعالى. وما بقول لك انه ما صار مشاكل، صار مشاكل، وحكيت لكم عن مشكلة بريد بعيدة، شايفين؟ لما أرسل صلى الله عليه وسلم أرسل بعض قوات جيوشه إلى بني جديمة، شايفين؟ نزل فيه القطع رقاب، النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب ذلك. فبالناحية الروحانية وبالناحية المادية، بالناحية الروحانية سيدنا علي بن أبي طالب بيشوف بالرؤية أنه النبي صلى الله عليه وسلم غص بلقمة، شايفين؟ لا يختنق فيها، وانه سيدنا علي هو مد ايده وطلع له اياها. فقال له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له في هذول اللي راحوا بدهم يعملوا شغله غلط، وانا بدي ابعثك انت تصلحها. ما كم يوم، هي الناحيه الروحانيه، كم يوم ما طولت كثير، اجى الخبر انه هيك هيك هيك صار معه. فسيدنا النبي ارسل سيدنا علي بن ابي طالب واعطاه مال، قال له بتدفع الديات كلها. أنا ما بعرف، أنا والله ما سمعت حدا يعني يكون فاتح وبيكون قائد جيش ويقعد يدفع ديات لهذا رفقي. فهو سيدنا علي بن أبي طالب راح ودفع ديات، دفع كل هالديات. أنا والله أخي أتت خذ هاي الدية، أنا فلان أتت خذ هاي الدية. بعدين شو صار معه سيدنا علي؟ في بركة، مال سيدنا النبي في بركة. شو صار فيه؟ زاد معه مصاري. شو قال له سيدنا علي؟ قال لهم أنا لحاعطيكم هدول مصاري زيادة لحتى بجوز في ناس قتلوا، لا أنتوا دريانين فيهم ولا النبي دريان فيهم، عرفت كيف؟ هدول مصاري لهم. شايفين هاي الحضارة، هاي معاني الحضارة، لا تغلقون العناوين، العناوين هذا هي باطلة، لكن هون الطريقة التي تعامل بها صلى الله عليه وسلم. شايفين واحد شو بيقول لك؟ قال له خير إن شاء الله يا أخي، واحد من قوامنا أخطأ، سامحونا. سامحونا، أنا في واحد واجهني فيها أصلاً، يعني واحد مبهور بالحضارة الغربية، قال لي هيك يعني أذق علي، قال لي يعني إذا واحد هي في خط سريع، هدول الخطوط السريعة طبعاً ما من عنا طلعت شايفة، نحن بنعملها بس ما تكون راضية كثير، قال لي إذا واحد فتح خط سريع وصار في حادث سيارة، مين بيكون مسؤول عنه؟ انه ببلادنا شوف عم يقري حتى على صفات الله عم يقري، ببلادنا بيقولوا قضاء وقدر، هو طبعا شرقي ومو غربي، ببلادنا بيقولوا قضاء وقدر. شو هي قضاء وقدر؟ هي مو صفة من صفات الله لازم تؤمن فيها؟ طبعا قضاء وقدر، ببلادنا بيقولوا قضاء وقدر. قلت له انت عم تحكي عن الحكم الاسلامي لما لا شو بيصير؟ قلت له بالحكم الإسلامي إذا الخليفة هو أمرهم أنه يمشوا بهذا الطريق عليه دي أنه يدفع دية كل واحد يقتل فيه. لاحظت كيف؟ هيك الحكم الإسلامي، هيك سيدنا عمر الخطاب عمل لما سمح لهم بشيء وقتل في ناس كان يدفع لهم دية سيدنا عمر الخطاب. لاحظت كيف؟ يعني نحن ليش أنا عم سوق القصص؟ أنا ما عم سوق القصص عشان تفكروني أنه والله أنا محاج وأنا بعرف أقنع، لا لا لا يا سادتي، نحن كمسلمين في مصيبة كبيرة نازلة فينا. شو هي المصيبة الكبيرة؟ إنه نحن ما عنا ثقة بما قال الله وقال رسول الله، عنا ثقة أكثر بما يفعله أولئك، شايف كيف؟ فلذلك أنا عملت له مقارنة، قلت له إذا أنت عم تحكي بالنظام الإسلامي هذا لما يقول لهم امشوا بهذا الطريق ويصير حادث، الحاكم مسؤول إنه يدفع دية كل واحد منهم. قلت له هيدا، فطبعا بلعته يعني، شايف كيف؟ بلعوا الزلمه بهالكلام، ليش؟ لانه ما كان متوقع هيك، وطبعا وجابه بايش؟ يعني انا عم نبهكم، انا عم حذركم، لا تلعبوا لا تمزحوا مع الله، شايف كيف؟ شو قال؟ قال بنقول قضاء وقدر. طبعا هذا ركن من اركان الايمان، في رقم 6 شو هو؟ تؤمن بالقدر. شايفي؟ هذا ركن من أركان الإيمان طبعاً. أما لما تستعمل إياه بالتأليل والكذا هذا مردود على وجهك البعيد. لاحظت كيف؟ هذا مهم ليس من علم الله في شيء. ليش سيد النبي لما أتل هذا الناس ما قال قضاء قدر؟ يعني هو عنده شك إنه هذا قضاء قدر؟ لا هو عنده شك، لا حد عنده شك، لكن أنا كبشر مسؤول إنه أصلح الخلاص خطأ اللي صار عندي. لاحظت كيف؟ ما قال قضاء قدر صلى الله عليه وسلم. بجوز يكون القضاء قدر يعني في موت هؤلاء الناس انه خلص عمره شو ساوي، ما حيرجع ينفق فيهم العمر من جديد. لاحظت كيف؟ لكن صلح كل شيء وبالحسين صلحه وراح بعد سيدنا علي بن ابي طالب دفع الديات. لاحظتوا كيف الفكره؟ فيا سيدي اذا انت عندك شويه ذهن او عندك شويه تفكير، بدال ما يكون تفكيرك وذهنك ضد ما قال الله وضد ما قال رسول الله، اشتغل خادم. شايفين؟ اخدم هذه الامور، استعمل علمك واستعمل فهمك واستعمل في تخريج هذه الامور التي جرت في شريعتنا. وانا بقول لك انا بجوز يعني عندي شيء بالثقافه، اطلعت على بعض هذه الردود، وانا بقول لك اياها بصراحه، في بعض هذه الردود ضعيفه. ليش ضعيفه هذه الردود؟ لأن شعوري أنا ما طلعت على قلبه لهذا اللي كتب هذا الرد، لكن هو مو مقتنع فيه، شلون بده يقنعني؟ لاحظت كيف؟ لكن أنا عندي كمال القناعة، سواء أنا فهمته أو ما فهمته، سواء أنا عرفته أو لم أعرفه، إنه هذا هو الحق. لاحظت كيف؟ هذا هو الحق الذي لا ليس بعده إلا الباطل، ولذلك قال سبحانه وتعالى في وصف كتابه ماذا قال؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد. وهذا كما طبعا بينطبق بالدرجة الأولى على القرآن الكريم، بينطبق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينطبق على أمور دينك التي ثبتت، بينطبق على كل هذه الأمور. فلذلك هالشك اللي عنا شو بنساوي فيه؟ بننقيمه ونبانه وندعس عليه. لاحظت كيف؟ هالإيثار يعني أنا قلتها من قبل وبرجع بقولها، نحن منهزمين داخليا. شايف كيف؟ في عنا هزيمة داخلية، فلذلك نشعر انه هدول الناس احسن منا. انا بقول لكم اياها بصراحة، هن احسن منا بالامور الدنيوية لان عندهم حضارة ورقي اكثر منا، لكن بامور الدين هن اسوأ منا بكثير. بالقضايا الاجتماعية هن اسوأ منا. لاحظت كيف؟ يعني نفس المجتمع. شايف كيف؟ لما عمل رقابة على العمل شو صار عملهم؟ في الزبل. نحن عملنا بالحضيض وعملنا بالزبل. لما بالحضارة بالنواحي الاجتماعية ما عملوا رقابة، قال كل واحد حر بيعمل، شو صار عندهم هالعلاقات تبع قوم سيدنا لوط؟ صاروا أدنى من البهائم. لاحظت هي آية من آيات الله، نفس الجماعة. مو أنا ما عم أحكي عن مجتمع، عم أحكي عن مجتمع واحد. لما عملوا الرقابة في مقام شايكي، شوف كيف ارتفعوا وتحضروا، صاروا أحسن منا للأسف. يعني أولى وأنا متألم إن أحسن منا بهذا الأمر. لا، لما أجوا في ناحية أخرى ما عملوا هذا الشيء، شو صاروا؟ صاروا أدنى من البهائم. فلذلك انت بده يكون عندك ذكاء، انت بدك تعرف شو تاخذ منه. في شغلات تتعلمها منه، الحكمة ضالة منهم. شايفين اتقان العمل؟ للاسف نحن ما بنتقن العمل، هم يتقنون العمل احسن منه. بدك تحاول تتقن عملك. ليش؟ لانه نبيك هو اول من تكلم، من اوائل من تكلم. شو قال؟ ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن. لاحظت كيف؟ هلا كل واحد على قفا ايده. شايفين؟ من بيع الخضار للتطبيق كله. شايف كيف؟ يجي هذا الدكتور مو عارفان، ما عارف، ما بيعطيه انتبيوتيك، يلا بيعطيه كورتيزون، بيعطيه شو. شايف كيف؟ شو هالخلط هذا؟ ليش عم تخلط علينا؟ عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ فهون نحن ما عندنا اتقان العمل في كل في معظم شو. طيب تجي بدنا واحد اجتماعي، معقول يعني نحن نصير مثله؟ شايفين؟ يعني والله يعني أنا قرأت عن سيدنا عمر، ما عاد شيء بقول لكم إياها لأنه بدنا ننتبه لهذا. إنما النساء لحم على وضم إذا لم يكن هناك من يذب عنهن. نحن هلا بالحضارة الجديدة روحي على كيفك حرة، عشان تعمل جوال وبتسوق سيارة. لا، سيدنا عمر كلامه أصح من كلامي مليون مرة. شايفين هذول النساء معظمهم، ما بقول كلهم، معظمهم ضعاف. إذا ما في رجال بعد وراها شايفين تنزلق. شايفين هذا الانزلاق يأثر عليك يا رجال، يعني أنت بتصير عرضك انتهك، شايف كيف وكذا وكذا ما بدي اتكلم يعني اتوسع. لاحظت كيف كيف كيف الله يرضى عنه ساداتنا هذول اللي تدوروا بنور النبوة كيف كان كلامه؟ والله انا بشوفه مطابق تمام المطابقة. عرفت كيف؟ وكيف هذا الكلام كله باطل اللي بيحكي؟ شايف كيف هذا شو من قول؟ معلش للأسف معلش خليني اتوسع بالحكي شوي. أيوة شو علي يعني اذا هذا يعني احنا صرنا كأنه عندنا نظرة مثل هذيك النظرة انه الاغتصاب حرام لكن لأننا متفقين مع بعض شو عليه؟ لذلك صرنا نراها بالطرقات ونراها ببناتنا ونراها بأبناء. هذا شيء مرضي؟ لا والله مو مرضي. بيقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغار وإن من أشد غيرته أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يأتي العبد عبده أمته. شايفين؟ هي من أكثر الأشياء اللي تورث الغيرة عند الله سبحانه وتعالى. يعني نحن شو مساوي؟ نحن ما نبالي فيها ولا نقبلها وزن. نحن هيك صرنا؟ شو يلي صيرنا هيك؟ يلي صيرنا هيك لأنه نحن ظنينا لأن هذا ممكن أرقى منا بإتقان العمل والطيارات والاختراعات، ظنينا أنهن اجتماعيا أرقى منا. شايفين؟ فصرنا بدنا نتحرر من فك من هالقواعد اللي ربطونا فيها، لاحظوا كيف؟ إلى تلك القواعد. هذا التحرر، هذا التفكك، إن شاء الله ما يكون حدا من الحاضر هيك، لكن أنا والله نظرتي قاتمة وسوداء، يعني في ناس من المسلمين بدهم يأخذوها به الأمر، شايفين؟ بده يصير بده ينتهك عرضهم، لاحظوا كيف بده لا تقول لي لا تقول لي جوال، لا تقول لي سيارة، ولا تقول لي حضارة، لا. كله هذا باطل. ليش؟ لأنه مثل ما قال سيدنا عمر هي الكلمة الصحيحة. إنما النساء لحم على وضم إذا لم يذب عنهن. من الذي يذب عنهم؟ الرجال الوائد. لاحظت كيف؟ فالاحترام الكامل للمرأة إلى دورها والرجل إلى دوره. شايف كيف؟ هالقضايا اللي نحن أخذناها وعم نعتبرها بدون معنى إلى معنى كبير. شايف كيف؟ وهذا المعنى بده يقطع رأسنا. شايف كيف؟ بده يحط أنفنا بالتراب. ناهيك عن عذاب الآخر إن شاء الله الله بيجيرنا من زل خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. فلذلك ما في جذبه هي اسمها جذبة. عرفت كيف؟ ما في جذبه هون، بدك تكون صاحي بدك تكون واعي على ذلك. لاحظوا كيف؟ أنا اجتمعت مع رجال كانوا صاحيين وواعيين أبدا. دول عم تحكي مع فلان، دول كذا، وأكثرهم هالرجال شو صايرين؟ جذبان. بتكون مرجع تحكي مع واحد لاحظت كيف وهو جاذبه متوكل على الله. هالجذبه ما بتنفعها لاحظت كيف؟ بجوز بكره الله. وبعدين انت عندك بنات وهيك بكره ما حدا بيتزوج من بناتك اذا عرفوا يقولون هيك عملت. لاحظت كيف؟ يعني حتى اذا بدك تاخذها لمصلحه انا ما باخذها لمصلحه انا أو اهم شيء عندي هو امر الله سبحانه. الله يغار، الله سبحانه على اشد غيره عندما يحصل هذا الامر. شايفين؟ انت اذا بدك تاخذها باب مصلحه خذها كمان باب المصلحه، ما حدا بيتزوج من عندك. شايفين؟ هذا الرذيل اللي قاطع السابله لما يجي بده يتزوج بيلاقي انقى وحده، ما بيلاقي وحده تكون تعبانه. رزقي ليش؟ لانه هو عرف وخاض بهذه الامور. لا. وهذا بيكون احسن كمان من يلي قاطع السابله واللي ما بيهمه. لانه شو سمي بالشرع ديوث سمي لانه هذا ما بيهمه شو بيصير. لاحظت كيف؟ وهذا من أسوأ ما يكون في طبقات البشريه. ما بتصدقني؟ لا تصدق. شو اقرا يعني هي مكرره بالقران في عده مواضع. قوم سيدنا لوط وماذا فعل؟ وهي النتيجة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها، قال لا تقوم الساعة. تبعوا شو قال صلى الله عليه وسلم؟ لا تقوم الساعة حتى يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. يعني إذا أنتم فكرين أنه هي حضارة وهي رقي، هذا رخص. شايفين؟ هذا ابتزال، هذا امتهان. هذا شو بده يساوي؟ بده يساوي العلاقة بين الجنسين اللي الله سبحانه وتعالى نوه عليها. قال وما خلق الذكر والأنثى، هي كلها باطلة، لا في ذكر ولا في أنثى، كلها مثل بعض. لاحظت كيف؟ وبصير بقى العلاقات شو بتصير؟ مثل علاقات قوم سيدنا لوط. بتعرفوا شو صار مع قوم سيدنا لوط؟ يعني هي كلها نحن مشاكل وقائع نقع فيها. شايفين؟ يا أما نحن بنتكلم فيها، يا اما فكر حالنا والله جاي تعبان على البيت خلينا نقضي السهره. شايفين؟ بيطلع لنا تمثيليه عم تحكي عن هالامر. فاهم ايه؟ او عم توجه هذا سبيل، او افلام كرتون تبعنا، يعني نحن محاصرين من كل الجهات، شان ايش؟ شان نحن نندفع لايش؟ للدياسة. كله بده يصير ديوسي، شايف ايه؟ وهذا الله ما بيرضى لك، لا. الله ما أذن لك بها ولا يرضاها لك، عرفت كيف؟ ويمكن الله لا يبتلي أحد منا، لاحظوك لما يبتلي الإنسان بعشوه بيصير بيتمنى الموت، هي تبع قتال وقتول بيصير هو بيتمنى الموت، لاحظوك إنه يصير معه هذا الأمر، وهذا الأمر جد خطير، وهذا يعني هذا الشر مو شر، هو شر الشرور هذا، لاحظوك هو على باب كل واحد منا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ. أنا ما عم أطلب منكم تكونوا غلاظ، لا عم أطلب منكم أن تكسروا رأسه، لا، بس الواحد يكون منتبه. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا أبدا في حطم النزل، وعلق سوفك حيث يراه أهلك. شو يعني؟ هيبة يكون في هيبة، خوف يكون في خوف، ما لا تضرب. شو قال لك؟ ما قال لك أنه استعمله، قال لك علق سوفك حيث يراه أهلك. هذا روي عن كثير من الصحابة، روي عن أبو ريحانة، وروي عن سيدنا جابر، روي عن سيدنا معاذ رجال، روي عن كثير الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مو له طريق، له عدة طرق. أنا بعرف، أنا على جهلي بعرف 4-5 طرق له هذا الحديث. لاحظت كيف؟ يعني هذا ما يجي واحد ما بيعجبه هذا الحديث، ليش؟ لأنه مخالف للحضارة العامة. هلا إحنا متحضرين، هذه قرون وسطى، شايفين إحنا متحضرين. شو بيقول لك؟ يقول لك والله بدي شوفه هذا الحديث. شلون بدك تشوفه أنت؟ بدك تشوفه على عقلك، مو هيك؟ الحوش حالك والحوش عقلك ما حدا سائل عنك، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه الواقع نحن عم نفعل بأيدينا أشياء، شايفين فيها حتفنا. ولهذا يقول الشاعر، شو يقول؟ إلى حتفي سعى قدمي، أرى قدمي أرى قدمي، لاحظوا كيف؟ فلذلك يقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك شو؟ فلا يلومن إلا نفسه. ليش لا يلومن إلا نفسه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لك هذه الأمور وجعلها واضحة جلية، لكن نحن شو منساوي؟ نحن من نفى يمين ويسار، شايفي؟ بعدين أنا إذا بدي أخطب كلام، يعني أنا طبعا خرجت عن بحثي وخرجت عن حديثي، لكن هي يعني من الأمراض التي تعتري هذه الأمة. هي شو سبب هذا المرض؟ ما أعرف شو سبب بنظري، هي السبب جزء أنت تخالف، يعني أنا ما عم أقول لك إنه هو قال الله ولا قال، هي تحليلات شخصية، بجوز يكون صح بجوز يكون غلط. الشرقي على العموم، الشرقي على العموم عنده الدين أول شيء، غير الشرقي على العموم عنده الدين بيجي رقم 9 رقم 10، عرفت كيف؟ فأنت يا شرقي إنه أنت تتخلى عن هذا الأمر، لأن شفت في عندهم طيارة، وشفت في عندهم بنسلين، وشفت هذا من الخطأ الشنيع الذي ترتكبه. أنا ليش عم أحكي هذا الكلام؟ لأن نحن لما صارت فرصة لبعضنا أن يروحوا للغرب، شو عملوا هنيك؟ في منهم حافظوا على دينه، وفي منهم شو صار فيهم؟ طلع الدين وطلع كل شيء. أنا ما لاحظت ما عبدي شيء منهم. هذا شو بدل؟ بدل أنه هذا الدين ومؤسس تأسيس قوي في ذاك القلب، فلذلك جرى ما جرى. وبتسمع قصص كثيره، ما حضروا الامثله، انتم بتعرفوا الامثله كلها، لاحظت كيف؟ منين هي اجت؟ كلها في بجمعها كما انظر اليه انا، انه الشرقي عند الدين يجي بالدرجه الاولى، لاحظت كيف؟ وهي انا حسب ما قرات في بعض كتب التاريخ، مو من هلا 200 سنه و 30 سنه 300 سنه هيك نفس الشيء، لاحظت كيف؟ بينما الغربي شو خير ان شاء الله، عرفت كيف؟ يعني بدك انا اقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، بيقول لك شايف فيه وكذا، يعني شارك مصالح. اذا انت اذا تضحك لي وتثق فيه غير ديني، شو عليه؟ لاحظوا هلا نحن صار عندنا كثير ناس هيك بيعملوا. شو بيعملوا؟ يعني عشان مصلحه ماديه، عشان مصلحه معنويه، واحيانا بدون مصلحه بس مشان يضحك له هذا، او يقول عنده فهمه. شو عم يعمل؟ عم يرتكب كلام إما مخرج عن المل مكفر، لاحظوا كيف؟ أو كلام ما بيرضي الله سبحانه على رسوله، يعني اللي بيعتقد إنه هذا كله مكتوب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز، إذا يجيب باله على هذا الحكي. حكي، عرفت كيف؟ لأنه هي الصحيفة نسأل الله لا يحاسبنا في يوم من الأيام تنكشف الصحيفة، تعال يا فلان شايفي ولمن الملك اليوم؟ لله الواحد قهى، أفي حدا يساعدك ولا في حدا ينصرك؟ تعال يا فلان أنت هيك إلك. شو مستند هذا الكلام؟ لاحظوا، أنت قلت إنه هون النبي أخطأ، تعال شوف، تعال هو، تعال حطك يا لطيف في بعض المواقف والله شبيه الدفوة. النبي يجسل الخصومة، يعني هو بيقول يا رب هدول شايف كيف؟ إن شاء الله ما يكون واحد من الحاضرين هيك. النبي يجسل الخصومة في بعض الأحوال، شايف نحن عم نتجاوز حدنا في حق الله سبحانه وتعالى، عم نتجاوز حدنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، عم نتجاوز حدنا في أمور كثيرة، انتبهوا لهذا الأمر. شايف كيف؟ من بيقول القائل، نسيت من هو القائل، من عد كلامه من عمله قل كلامه. شايف كيف؟ هلا ما في، كل واحد حر. شو يعني حر؟ يعني شو ما بدك قول، شو بدك قول؟ مين قال لك انه انت شو ما بدك قول؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك قاعده، اعطاك قانون، اعطاك نظام. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شايف كيف؟ يعني اذا انت ما في شرطي عليك وما في رقيب وما في قانون يمنعك، لكن في ما يلفظ من قولين الا لديه رقيب عزيز. فنحن بنبذل بالكلام، شايف كيف؟ ان شاء الله الله بيصلح حالنا بذلك. نعم، نبدا بالكلام وبعدين بنطلق على الافعال، بنطلق على التطلعات. نحن كل شغلتنا مخربطه، لاحظت كيف؟ ليش؟ لانه مو مؤسسه على ما يرضي الله تعالى ورسوله، مؤسسه على مؤسسات اخرى. وانا بقول لك شو هي الاساس اللي مؤسسه عليه؟ مؤسسه على المصلحه. وهي شغلة مصلحة أكبر مشكلة بالدنيا. يعني أنا بنصر، أنا ما عم رجح يعني حبذ ما فعلوا الكفار في عصر سيدنا النبي، كانوا أصحاب مبدأ، بيوقف عن مبدأ. لا حظك في كان ناس اسمهم منافقين. شو هدول المنافقين؟ هدول تبع المصلحة، هدول المنافقين. شايف كيف؟ قال عنهم الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شايف كيف؟ هلا أنا بشوف مو بس غير المسلمين، حتى المسلمين مصلحتي. شايف كيف؟ مصلحتي يعني بيحكي معك اليوم شيء، بكره بيحكي مع فلان شيء ثاني. لاحظت كيف؟ قال له واحد لسيدنا حذيفه، قال له في واحد بيحكي عن هذول هيك، قال له هذا كنا نعوذ نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انتم شو ما بدكم تحكوا عنه، شو ما بدكم تعتبروه، هذا كنا نعوذ نفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهلا صار يا اخي كلمه قلناها. شو كلمه قلناها؟ هاي الكلمة في أستاذ رقيب وفي أستاذ عتيد وفي ناس نعرفهم وفي ناس ما بنعرفهم، كلهم واقفين وعم يعيدوا. شايف كيف؟ وإذا الله سبحانه وتعالى بده يحاسبك على الأمور بيقول شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها لها داما يهوي بها في النار 70 خريفا. شايف كيف؟ يعني هو ما أين من أرضه الكلمة. لا يلقي لها، هي المصيبة، هي المصيبة تبع لا يلقي لها بالا. يعني وما أمام أرض النوم يهوي بها في النار 70 خبزا. في بالمقابل هي ببعض الروايات وردت إنه الإنسان كما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، الله بيرفعه فيها في أعلى مراتب، في أعلى عبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شايفين كيف؟ فلذلك بدنا مراقبة على كلامنا، بدنا مراقبة على أفعالنا، بدنا مراقبة على قلوبنا. الله يطهر هذه القلوب، يجعلها سليمة، يجعلها خالصة له سبحانه وتعالى، ما فيها شائبة لسواه، لا تتعلق بالمصالح. شايف؟ يعني هذا صفاء القلوب ونقاء القلوب. كان في ناس الله يرحمهم ويحسن إليهم مضى زمانهم، شايف كيف؟ كانوا يتكلموا على صفاء القلب، كانوا يتكلموا على نقاء. هلا ما حدا بيهمه نقاء القلب، لا حدا بيهمه صفاء القلب. بل قال الله سبحانه وتعالى عن أناس في آخر الزمان، شو بيكون هذا؟ ورد حديث قدسي، ورد الكلام سيدنا النبي، إنه يلبسون مسوك الضأن على قلوب الذئاب. شايف كيف؟ هيك الوصف، يلبسون مسوك الضأن يعني جلود غنم من برا مثل الغنم، ما شاء الله، بلا ريحة طبعا لأنه بيضخ شوي، عرفت كيف؟ بلا ريحة. شايفين؟ على ايش؟ على قلوب الذئاب. فبيقول سبحانه وتعالى، شوفوا شو بيقول العظيم الجليل سبحانه وتعالى: أبي يغترون أم علي يجتبئون لأتيحن فتنة تدع الحليم منهم حيفا. أنتوا هيك عملتوا، أنا هيك بدي أعمل. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى للسلام. نحن سادتي نحن في عصر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على أمة زمان لا ينسوا إلا كم إلا من دعاك دعاء مفتق. ما عم أقول إن مشغلتكم سهلة لا والله مشغلتكم صعبة كثير. وكل واحد منا بده يشعر بنفسه كأنه هو لح يغرق بهالموج العاتي الذي طم وغم علينا. شايف كيف؟ وإذا الواحد استشعر ذلك يبعد نفسه ويبعد أهل بيته. شايف كيف؟ يبعد نفسه بدعاء الغريق. شايف كيف؟ يبعد أهل بيته. شو بده يبعد؟ علمك القرآن الكريم قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إما قل بربنا. عم تسمع أنت أو عم تشوف إنه في ناس ملاحدة، في ناس ما بيصلوا، في ناس لا بيتكلموا عن سيدنا النبي بكلام باطل وكلام مؤذي. في أنت عم تشوف هذا الشيء؟ لا بلا. من هدول؟ هدول من اليهود؟ لا مو يهود، هدول أبناء جلدتنا اللي عمنا بزعل. لما يكونوا أبناء جلدتنا والله لازم أنا خاف، أنا لازم خاف إنه حدا من ذريتي هيك يعمل. ليش؟ لا لازم أقتدي بسيدنا إبراهيم. شو قال سيدنا إبراهيم؟ ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا فدي ولي ولي. لاحظت أن سيدنا إبراهيم على كماله خليل الله سبحانه وتعالى عم يدعي الله سبحانه وتعالى لنفسه ولذريته. أنا من باب أولى أن أخاف على ذلك. فلذلك يا سادتي الأمر جد خطير، الأمر يتعلق بإيش يتعلق؟ يعني هلا لو كان الامر بيتعلق بالمال في بكره بيجي تعويض، بعد بكره بيجي او السنه الجايه بيجي تعويض. اذا كان بيتعلق بالصحه يعني اللي ما مات السنه بيموت بعد 10 سنين. لاحظوا كيف؟ اذا كل شيء له تصريح. لاحظوا كيف؟ لكن اذا بيتعلق بالله سبحانه وتعالى، ونسال الله انه ما حدا يكون هيك، والله سبحانه وتعالى سخط على ذاك الرجل سخط لا رضا بعده. شو يعني؟ يعني تسكر الباب مش أنا بحكي عن نفسي، ما بحكي عن غيري. أنا إذا كنت أنا صرت بهالدنيا همل مثل الحمار اللي واقف برا، صرت مثل همل. شايف كيف؟ مع أنه هلأ الحمار بيعرف الله. شايف كيف؟ أنا صرت همل لا بعرف الله ولا بعرف شيء. والله أنا بنظر لنفسي شو هالحياة هي؟ أنا لا بدي أعيش هاي الحياة وما في أحسن من حياتي. عرفت كيف؟ ونحن كلنا بلا استثناء عرضة لهذا الأمر، إما في أنفسنا أو في أولادنا. ما أظن أنه في أولادنا يعني أسهل، والله فيها ألم أكثر لما الإنسان يستشعر أنه ابنه على هذا النمط. لاحظت كيف؟ أنا اجتمعت مع واحدة تشعر أنه بنتها رايحة عنا. شايفين؟ أنا بجوز ما ذوق هالذوق ولا أعرف، لكن هذا بالفعل شيء مؤلم، شيء مؤلم. الله سبحانه وتعالى قال لك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. لما الإنسان ينظر لهذا الأمر شايف كيف؟ ولا تنسوا أنا ذكرتلكم إياها، معلش بعيدوا فيدي أنا لأنه بس حافظ كلمتين. عرفت كيف؟ هالصورة القرآنية لا تنسوها أبدا. شايف كيف؟ في صورة قرآنية يعني فيها تصوير بليغ. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هي صورة قرآنية. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرق. شو يعني؟ يعني هون في نبي ورسول من أولي العزم من الخمسة من أفضل البشر قدام عيونه عم يشوف، عم يشوف هلاك ابنه، الهلاك الظاهر الذي أعقبه في ظاهر الآيات. شو أعقبه؟ هلاك أخروي، شقاء في الآخرة. يعني انا والله هون عائلي ما بيقعد يشتغل. يعني مين بيهتم يقعد هيك يفكر انه هدول اللي حيكونوا اشقياء في الاخره اللي هن احب الناس له ذريته او اولاده او كذا. لاحظوا لي. فلذلك هي الصوره لا تنسوها ابدا، لا تنسوها، دائما خليكم على بال منها. شايفين؟ وانا بنظري القاصر اذا نحن نستطيع نتدارك هذا الامر الان اولى من انه نصل لهذيك الصوره التي وضحها لنا القران. وهي صورة تنطبق على الدنيا، وفي صورة برزخية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، من رواية سيدنا أبو أيوب، من رواية سيدنا أنس، من رواية صحابي ثالث نسيت اسمه. قال شو؟ قال لما يموت الميت هي عالم البرزخ. شايفين؟ نحن نفكر حالنا متى ما مات الميت خلاص ما صفي شيء. لا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فهذا الميت آدمون حقيقة يكون في أرواح قاعدة هيك بنعيم الله، وفي أرواح قاعدة بالعذاب. فهدون إذا سمع العذاب مشغول بموت ميت، بموت عشرة، بموت ألف، ما حدا فاضي لحد. هدول تبع النعيم لا عنده شوية وقت، بيجي يقول له هذا فلان طق، بيجي لما يجي ميت بيرفضوا عليه كل هدول هالأرواح، طمنا وفلان شلون وفلان هذا، والله بيقول له فلان تزوج وفلان إجا أولاد وفلان بدي شو كذا، بيقول له وفلان شوفوا هون أنا جبت مشان هيك ورد بالحديث، وفلان قال له ليش ما إجا لعندكم هذا فلان؟ معناته هذا راح للجنب الآخر. وين التصليح هون؟ شلون بيصلح؟ يعني إذا كان ابنه أو أخوه أو زوجته أو كذا راح للجنب الآخر، وين بيصير التصليح؟ أنت قلني في تصليح؟ فلذلك هلأ أشوفه كل ليالكم هلأ كل واحد عم يسمع في مجال للتصليح، تحسن تصلح كثير. وفي عندك رب بيقول يا عبادي قال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا أنت بتشعر إنه في مشكلة هون ادعي، استغيث، تضرع إلى الله، ابكي إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن هلأ في مجال للتصليح. أنا والله ما ضمن حياتي لحظة واحدة شايفتي، وإذا كان هذا الأجل بده يجي بعد لحظة ما في مجال للتصليح. رفتك خلاص انطويت هاي الصحيفة، لا تقلي كبير ولا تقلي صغير. نحن شفنا في هالحياة الدنيا في كبار بيعيشوا في كبار صغار بيموتوا، لاحظوا كيف في كبار بيملوا من حياتهم وفي صغار لسه عندهم آمال وكذا بيصف عمرهم وبيروحوا بغري. فلذلك كل واحد منكم يصليح، عندكم تصليحات صلحوها. رفتك أنا ما عم أحكي عن الفول عن عن لا مو هذا التصليح، عم أحكي صلح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. أنا أقول عن نفسي ما أقول عن غيري، علاقتي مع الله سيئة جدا من قبل، وهي حسنة جدا من قبل الله سبحانه وتعالى. فلذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفق السامعين ويوفقكم جميعا إلى إصلاح هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إن أولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.